حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويقول هذا صدق على روحه؟ هذا منكر ما يجوز. كان رجال يسمونه عقل يقرون عنده إذا مروه وجواد عقروا عند قبره. النبي قال لا عقر في الإسلام. وهكذا لو ذبحوا عند قبره بقصد الصدقة هذا لا يجوز بعد الدفن مباشرة. لا ما يجوز، هذا بدعة منكر.